أبو هريرة يليه بن عمر وأنس البحر بحر ابن عباس الخدري وجابر وزوجة النبي هؤلاء سبعة يعتبرون هم الذين أكثروا من رواية حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومع كثرة روايته فإن أكثر ما جاء عنه ليس فيه تصريحا بالسماع. ومع هذا قل ومع هذا الأمر كما قل إن مراسيل الصحابة كلها حجة فلا يؤثر ما فلا فرق بين من صرح به بالسماع وما لم يصرح به بالسماع. قد قيل إن الأحاديث التي صرح فيها بالسماع قليلة. والحافظ بن حجر سبق أن ذكر في بعض المواضع من هذا الشرح الباري أن من العلماء من قال إنها تبلغ عشرة أو ما يقرب من عشرة وقال هذا ليس بصحيح. ثم قال إنني عددت منها يعني جملة وأنها بلغت كذا ولو تتبعت لبلغت يعني كذا. إذن هذا الذي ذكر غير صحيح. وهذان الطريقان الذي ذكرهما البخاري هنا الطريقة الثانية فيها قول ابن عباس سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول نحوه أي أنه ذكر هذه الطريقة الثانية لأن فيها تصريح للسماع من ابن عباس من ابن عباس. وكما قلت لا يؤثر لو يذكر في السماع لكن لكون ابن عباس قيل إن الذي صرح به للسماع فإنه قليل فإنه البخاري رحمه الله ذكر هاتين الروايتين وهاتين الطريقين داهما الوهي الأولى ليس فيها تصريح للسماع والثانية فيها تصريح للسماع من ابن عباس يعني أي السماع السماع من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أن مراسيل الصحابة حجة ولا يؤثر كون صرح أو لم يصرح وكل ما جاء عن ابن عباس يضيف إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فهو حجة معتبرة عند العلماء. طلب التصريح شيخ طلب التصريح إذا كان الراوي يعني مدلس وهذا ما هي قضية تصريح لكن ما هي قضية إثبات تصريح بالسماع في شيء ادعي فيها القلة قلة يعني أو ندرة يعني سماع ابن عباس رضي الله عنه أي ما يصرح به بالسماع فهو ذكر هذا الطريق في تصريح بالسماع لا لأن القضية فيها رفع تدريس وحمد الله عنه والله لا يوصفون بهذه الأوصاف. الصحابة كلهم حدود ثقات لا يحتاجون إلى توثيق أحد ولا تعديل أحد لأنه بعد تعديل الله عز وجل له ورسوله صلى الله عليه وسلم ليس بحاجة إلى تعديل المعدلين وتزكية المزكين. قال باب إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. وقال مقرف عن الشعبي في رجلين شهدا على رجل أنه سرق فقطعه علي رضي الله عنه ثم جاء بآخر وقال أخطأنا فأبطل شهادتهما وأخذ بيد الأول. وقال لو علمت أنكما تعمدتما لقطعتكما. قال باب إذا أصاب قوما من رجل هل يعاقب أم يقتص منهم كلهم. باب إذا أصاب رجل إذا أصاب قوم من رجل هل يعاقب أم هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم أو يقتص منهم إذا كانت نفسك تحتاج إلى قصاص. أورد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن الشعبي عن علي عن علي رضي الله عنه أنه جاءه اثنان وشهد على رجل بأنه سرق وقطعه ثم جاءوا بآخر وقالوا أننا أخطأنا في الأول هو هذا مو ذاك الأول يعني ذاك الذي قطع يده يعني أننا أخطأنا إذ شهدنا عليه والذي سرق هو هذا الذي جاءوا به أخيرا فأفضل شهادتهما يعني عن الثاني يعني الأخير هذا ما عول على كلامه ما عول على كلامه وألزمهما دية الذي قطعت يده يعني دية اليد التي قطعت وقال لو علمت أنكما قصدتما لأنكم تعمدتم ولقطعتكم. وهذا هو محل الشاهد للإرادة السبب في هذا الباب، لأنه سيقطع الاثنين لأنهم تسببوا وقصدوا قطع يد واحد رجلا واحد، يعني سيقطع الاثنين بالواحد، يعني ففيه يعني ما ترجم له هو معاقبة الجميع لكونهم حصل منهم يعني اضرار بواحد، هل يعاقب الجميع او يقتص منهم اذا كانت القضيه فيها قصاص. فاذا قوله علي قول علي رضي الله عنه لو علمت انكما قصدتما اي تقطع يديه بالكذب لاني اشتريتم عليه وكذبتم لقطعتكما، لان قطعه انما هو بسببكما، فاذا نعاقبكما بان نقطع ايديكما. واذا فكلام علي رضي الله عنه يعني يفيد بان سيقطع الاثنين على اثنين بالواحد، هذا هو محل الشاهد من هذه الاثار لمعاقبه الجميع. وقد فعلوا او شهدوا شهاده قطعت فيها يد رجل فغرمهما الثياب بينهما وقال لو علمت انكما قصدتما اي تعمدتما كذبا وانما الذي حصل خطا لقطعتكما اي بسبب لكون يدي قطعت بشهادتكما. ففي معاقبه الجماعه على فعلهم بالوعي. قال وقال لابن بشار قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن غلاما قتل غيلة، فقال عمر رضي الله عنه لو اشترك فيها أهل صنعاء لقتلتهم. ثم أرد البخاري رحمه الله هذا الأثر عن عمر وقال فيه وقال لي محمد بن بشار، ابن بشار هذا بن داع، وعبر هنا بقوله وقال لي، وهذه تكررت في صحيح البخاري كثيرا، أقول البخاري عن سيوفه وقال لي فلان، ما يقول حدثني فلان، ما يقول فيها حدثني فلان، فإنما يقول قال لي فلان. والعلماء لهم أقوال في مراد البخاري لأنه ما أصح عن قصده، ولا وما ذكر في كتابه خطبة يذكر فيها يعني مقاصده وأغرابه ويعني منهجه، وإنما عرف ذلك بالتتبع والاستقراء والبحث يعني في ما اشتمل عليه الصحيح. فمن العلماء من قال إن هذا أنه يستعمل هذه الصيغة فيما إذا كان أخذ عن شيخه على سبيل المذاكرة لا على سبيل التحديث، ومقصود بالمذاكرة كون الشيخ ما جلس ليحدث الناس وليتلقى عن الحديث، يعني يبحث مسألة فيأتي لك الحديث على سبيل المذاكرة. فقالوا إنه ما كان عن سبيل المذاكرة يأتي به وقال لي، يعني حتى يتميز عما أصل عن طريق التحديث، لأن الشيخ عندما يذاكر ويحصل مذاكرة واحدة ثم يأتي مستدلا بشيء على شيء يكون ما جلس للتحديث يحدثهم بهذا الحديث، وإنما جاء عرضا وجاء تبعا جاء استدلالا في حال المذاكرة. قال بعض العلماء هذا، لكن الحافظ بن حجر يقول على ذلك وهو من أهل التتبع والاستقراء لصنيع البخاري وعنده المعرفة السامة مقاصد البخاري بكونه اعتنى بهذا الكتاب وضم بعض المواضع الى بعض وخرج بشيء او بخلاصه او بنتيجه عن طريق الاستقراء والتتبع. قال انه يستعمل هذه الصيغه لامرين، اما ان يكون في الاسناد راو يقل عن شرطه وفي هذه الحاله يستعمل كونه يقول عن شيخه وقال لي، واحيانا يستعمل ذلك فيما اذا كان اجرا يعني ينتهي الى الصحابي، اذا كان ينتهي الى صحابي هو يستعمل هذا الصيغ، وهذا من هذا القبيل لان هذا اثر عن عمر ليس في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانما هو اثر عن عمر يقول حافظ بن حجر إن البخاري يستعمل هذه الصيغة كما عرف بالاستقراء من قريعه، إن واحدا من أمرين، إما لكون الإسناد فيه راو يقل عن شرطه، أو لكون المتن ليس حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو أثر عن صحابي أو من دون صحابي، إنما هو عن صحابي أو من دونه، وهو يستعمل هذه الصيغة عندما يروي أو يذكر عن شيخه وقال لي. وهذا كثيرا عندما يأتي في صحيح البخاري وقال لي، والإنسان إذا تتبع ما قاله ابن حجر يجد أنه يستعمل هذا كثيرا فيما المتن معزو إلى صحابي أو إلى تابعي، وهذا المتن الذي معنا معزو إلى صحابي وهو عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وسبق أن مر بنا نظيره، نظير هذا الذي أذكره الآن، الحديث الذي أو الأثر الذي عن عثمان في باب ما جاء في إمامة المسلم والمبتدع الصلاة، باب إمامة المسلم والمبتدع، فإنه ذكر عن بعض شيوخه أحد الشيوخ أنه قال وقال لي فلان، ثم انتهى المتن إلى أن عثمان رضي الله عنه لما كان محصورا في الدار وكان يصلي بالناس أحد الذين قاموا بالفتنة وحصروه في داره، فجاءه رجل يقال وقال يا أمير المؤمنين إنك إمام عامة وهذا الذي يصلي بالناس إمام الفتنة فماذا تأمرنا؟ قال الصلاة من خير ما يفعل الناس، فإن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب ساعدهم، إن أحسنوا فأحسن معهم وإن أساءوا فاجتنب ساعدهم. هذا الأثر عن عثمان نكره بقوله وقال لي فلان، مثل ما هو موجود هنا وقال لمحمد بن بشار، يعني أنه أثر ينتهي إلى صحابي. أن غلام نعم أن غلاما قتل قيلة لا نافع يقول عن ابن عمر نافع عن ابن عمر أن عمر أو أن غلاما قتل نافع عن ابن عمر عن عمر عن ابن عمر أن غلاما قتل قيلة يعني كفية ويعني خلفة وخفى أنه يخاف، فقال عمر لو اشترك فيها أهل الصنعة، قال عمر لو اشترك فيها أهل الصنعة لقتلتهم فيه، يعني لو اشترك بقتله أهل الصنعة لقتلتهم فيه، وهذا هو محل المقصود من هذا الحديث، يعني اختصاص من الجماعة بالواحد أو يعني معاقبة الجماعة بجناياتهم على واحد، فإنهم يعاقبون الجميع، فإنهم يعاقبون الجميع، لو قال لو اجتمع أهل الصنعة على قتله لقتلتهم به، المعنى هذا أن القصاص إذا حصل اشتراك من الجماعة في قتل إنسان كلهم باشروا قتله، لأن مثلا جاروا بحقار صخرة كل واحد ماشي بطرفها ونزلوها على إنسان دفعة واحدة، ما قتل واحد، قتله جماعة لأنه واحد، لو كان مثلا عطوا واحد يعني واحد أعان أو واحد تسبب واحد أشار يعني يختلف الفصل، لكن هنا اشترك في القتل، فالمباشر للقتل جماعة فيقتلون بالوعد، وأن جماعة يعني اللي اشتركوا في حمل بقرة الواحد من الصرفة واستخدمون الجروح على الجهة وما جري بسبب هذه الصخرة، فكلهم قتلا، ما قتل واحد منهم، إذا يقتلون به لأنه لو لم يقتلوا به لا أدى إلى أن الجماعة الذين يريدون أن يتخلصوا من الإنسان وأن يقتلوا اشتركوا في قتله وخلاص يسلموا من قتله، ما دام ما يقتل إلا واحد ولو جماعة اشتركوا في قتله يسلمون خلاص يعني يشتركون يسلمون، فإذا القضية سواء قتله واحد قتل به أو قتله جماعة قتلوا به. قال وقال مغيرة بن حكيم عن أبيه أنه قال إن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، ثم ذكر على الأثر أن أربعة قتلوا صبيا فقال عمر مثله، يعني لو سمع بصنعه على قتل رجل لقتلته به، قتلتهم بهم، يعني معنى قتل الجماعة لله. في الغلام السابق ولا قضية الثانية؟ قلت الغلام الأول ولا هذه الثانية؟ الشيء الأول الشيء الثاني نعم قتل غيلة، فقال عمر لو اشترك أخصنا. قال وأقال أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة. وقال وأقال أبو بكر وابن الزبير وعلي وسويد بن مقرن من لطمة، قادوا من لطمة هذا في القول اعتقاد أنه يكون في يعني يكون في الأعضاء ويكون أيضا في الضرب، لكن هذا كما هو معلوم لا يكون إلا بما تحققت المماثلة، أما إذا لم تتحقق المماثلة فإنه لا يكون اعتقاد، إذا لم تتحقق المماثلة لأنه قد الشيء الذي يمكن تحقق بدون زيادة وبدون اعتداء يفعل به الشيء الذي لا تتحقق بالمماثلة هذا في اعتلاف المماثلة. قال وأقاد عمر من ضربة بالدرة، وأقاد علي من ثلاثة أصوات، وأقاد علي من ثلاثة أصوات يعني في بس من حد الأمر عشان يجلس فغلطوا في ثلاثة زيادة على الحد المحدد، ف يعني أقاد بها يعني جالس يعني الذي جلد هو جالس قال واقتص شريح من صوت وخموش، قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثنا موسى بن أبي عائشة عن عبيد الله بن عبد الله قال قالت عائشة رضي الله عنها لددنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه وجعل يشير إلينا لا تلدوا لي، قال فقلنا كراهية المريض بالدواء، فلما أفاق قال ألم أنهكن أن تلدوني، قال قلنا كراهية للدواء، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يبقى منكم أحد إلا لد وأنا أنظر إلا العباس فإنه لم يشهدكم. ثم ذكر هذا الحديث المرجوع إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وفيه معاقبة الجماعة لعمل عند الواحد، وذلك أن الرسول صلى الله عليه وسلم لما مرض كان عنده جماعة من أصحابه من أهل بيته وغيره وهو أن يلدوه وهو دواء يوضع في الفم، فالرسول صلى الله عليه وسلم أشار إليهم أن لا يلدوه ففكروا أن يتركون أو يقدمون، ثم بعدين أرأوا أن يقدموا قالوا لأن هذا النهي يعني كراهة المريض للدواء، ومن المعلوم أن الدواء للمريض يعني فيه شفاء يعني ينفتح في العادية من هذا الدواء والمريض يكره الدواء، فلا على الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال لازم الدوري يعني معناه انه من اجل ان المريض يكره الدواء وهم يريدون الشفاء، فلما افاق وانتبه قال لماذا لم انهكم تلدوني، قلنا يا رسول الله يعني قلنا كراهة المريض للدواء يعني فهمنا انك نهيتنا لأن المرض يكره الدواء فخشينا أنك تكره الدواء، ونحن نرى أن الدواء فيه زائدة إن شاء الله، فقال لا يوقع أحد في البيت إلا لذة وأنا أنظر إلى العباس فإنه لم يشهد، الجماعة اللي كانوا حاضرين الذين باشروا والذين لم يباشروا كلهم وضع في فمهم مثل ذلك الذي وضع في فمهم، ومحل الشاهد منه أن الجماعة يعني عوقبوا يعني بمقابل عملهم بواحد وصارت هذه المعاقبة لجماعة بسبب فعلهم بواحد هذا هو محل الشاهد من هذا الحديث، هل يعاقب الجميع أو يقتص منهم يعني معنى عاقب الجميع، لم يعاقب